من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. توقفنا في المرة السابقة عند عنوان أصول التكفير وضوابطه وشروطه. قال خالد العنبري: لا ينبغي لمؤمن أن يخوض في مسائل التكفير من قبل أن يقف على أصوله ويتحقق من شروطه وضوابطه، وإلا أورد نفسه المهالك والآثام وباء بغضب الرحمن. ذلك أن مسائل التكفير من أعظم مسائل الدين وأكثرها دقة، لا يتمكن منها إلا الأكابر من أهل العلم الواسع والفهم الشاقب، وهذه هي أهم أصوله وضوابطه وشروطه. قبل أن نذكر الأصول والشروط والضوابط، أحب أن أذكر إخواني بالكلام الذي نقله حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، وبالكلام الذي ذكره أيضا أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه، حيث يقول ابن عبد البر: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. وهذا في التمهيد في الجزء 17 صفحة 14 إلى 22: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. يعني إذا مدار المسألة على النص والإجماع، على النص أو الإجماع. قال ابن حزم: وهو أي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. كتاب الإحكام في أصول الأحكام الجزء الأول صفحة 50 طبع الدار الآفاق ببيروت. وقال أيضا ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الجزء الثالث صفحة 211: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة، فالأسماء قد تنقل عن موضوعها في اللغة كما نقل الصلاة، نقلت الصلاة عن موضوعها في اللغة وهو الدعاء إلى أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وكذلك نقل الحج من موضوعه اللغوي وهو في اللغة القصد. وقال بعضهم، وعلى ما أذكر هو ابن الأعرابي، قال: هو القصد إلى معظم، فنقل في الشرع إلى القصد إلى بيت الله عز وجل بالإتيان بأعمال وأقوال مخصوصة دل عليها الشرع. فكذلك الكفر في الشريعة في اللغة هو الإيه؟ التغطية. الكفر في اللغة هو التغطية. قال ابن حزم: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيئا قام البرهان بأن العمل به كفر، أو عمل شيئا قام البرهان بأن العمل به كفر. وقد تبين لكم من كلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله أن البرهان هو إجماع الكواف أو النص الذي لا مدفع له، أي لا صارف له. بعد ذلك نسترسل في قراءة رسالة خالد العنبري. قال: وهذه هي أهم أصوله وضوابطه وشروطه. 1- التكفير حكم شرعي. وحق محض للرب سبحانه، لا تملكه هيئة من الهيئات أو جماعة من الجماعات، ولا اعتبار فيه لعقل أو ذوق. مدرك الكفر مدرك شرعي وليس مدركا عقليا، ولا دخل فيه لحماسة طاغية أو عداوة ظاهرة، ولا يحمل عليه ظلم ظالم تمادى في ظلمه وغيه، أو بطش جبار عنيد تناهى في بطشه وغدره. فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. ثاني، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. هذا كلام في غاية الصحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرائيلي ومن اتبعه، يقولون: لا نكفر إلا من كفرنا، فإن الكفر ليس حقا لهم بل هو حق الله تعالى، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه، ولا يفعل الفاحشة لأهل من فعل الفاحشة مع أهله، بل ولو استكرهه رجل على اللواطة لم يكن له أن يستكرهه على ذلك، لأن هذا حرام بحق الله تعالى. ولو سب النصارى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن لنا أن نسب المسيح. والرافضة إذا كفروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليهم. لكن هذا الكلام عليه اعتراض من جهة، وهي أن أبا إسحاق الإسفرائيلي لم يرمي من كفره بالكفر انتقاما منه، وإنما فعل ذلك للحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. فيقول أبو إسحاق الإسفرائيلي: وأنا أعلم من نفسي لا أكفر إلا من كفرني، لأنني أعلم من نفسي أنني لست كافرا، أي وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فقد باء بها أحدهما، وحيث أنني لست كافرا فأنا أجزم بأن الذي كفرني هو الكافر، وذلك لأنه سمى الإسلام كفرا فأبو إسحاق لم يجز الكذب على من كذب عليه، لم يجز لنفسه أن يكذب على من كذب عليه، ولا أن يفعل الفاحشة لمن فعل بأهله الفاحشة، أن يفعل بأهل الفاعل مثل ما فعل، لا، كل هذا لم يرد في كلام أبي إسحاق الإسفرائيلي، وإنما اتبع دلالة النص. طبعا هذا الكلام متعقب على أبي إسحاق رحمه الله، لكنني أردت فقط أن أبين أن مقالة أبي إسحاق لا نكفر إلا من كفرنا إنما كانت اتباعا للنص، فيعترض عليه في الاستدلال بهذا الدليل، في دلالة هذا الدليل. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن من كفر مسلما فهو كقتله، فيستفاد من هذا الحديث أن من كفر مسلما لا يكون كافرا، وأن حديث ابن عمر ليس على ظاهره. واضح المراد من الكلام؟ وقال يعني شيخ الإسلام في مكان آخر: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، إذ الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب مثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه ولا تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق الله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. كلام صواب، وإنما أردت فقط انا لا احكم على الكلام ده، ما بتكلمش في الاسلام طبعا، لكن انما اردت فقط ان ابين ان ابا اسحاق انما قال هذه المقالة اتباعا لدليل شرعي حمله على ظاهره، والصواب انه ليس على ظاهره بدليل حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. ويقول القرافي: كون امر ما كفرا اي امر كان ليس من الامور العقلية بل هو من الامور الشرعية، فاذا قال الشارع في امر ما هو كفر فهو كفر. خلي بالك بس، هذه هي الاصول التي نبه عليها في صدر الباب. فاذا قال الشارع في امر ما هو كفر فهو كفر، سواء كان ذلك انشاء ام اخبارا. هذا في تهذيب الفروق الجزء الرابع صفحة 158. ويقول الغزالي رحمه الله: ابو حامد، الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلا، اذ معناه اباحة الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي فيدرك اما بنص واما بقياس على منصوص، في كتاب فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة صفحة 128. وانشد ابن وقال يقول ابن الوزير: ان التكفير سمعي محض. يبقى خلي بالك، كل هذه النقولات تثبت عندنا ان التكفير امر شرعي ليس عقليا ولا في الذوق ولا بالنظر، وانما هو بالنص بالايه، هو حكم شرعي. والحكم الشرعي اما ان يثبت في الاصل بالنص او بالاجماع. قد يقول قائل: طيب والقياس الذي ذكره الغزالي؟ القياس لا يكون الا على امر منصوص، اما انعقد عليه الاجماع او جاء به النص، فعاد الامر اذا الى النص او او الاجماع. فيقول ابن الوزير: ان التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وان الدليل على الكفر لا يكون الا سمعيا قطعيا ولا نزاع في ذلك. وانشد ابن القيم الجوزية في قصيدته النونية: الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. المراد بعبده هنا من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله إجابة على سؤال لفظه: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ خلي بالك، وبيحتج سيسوق كلام ابن عثيمين، وأنا أنبهك على أن ابن عثيمين قد ذهب إلى الكفر من بدل شريعة الله عز وجل كما قرأت عليه، وإلى كفر تارك الصلاة، هذا معروف ومسجل في كتبه، ومن شاء فليراجع الشرح الممتع. وقد قرأت عليكم فتاوى ابن عثيمين، ومعنا كتاب آخر هو القول المفيد على كتاب التوحيد برضو لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فينبغي ألا يغيب هذا عن ذهنك، أن هؤلاء الذين ينقل عنهم خالد العنبري نحن نوافقهم في هاتين المسألتين، او ان بعض هؤلاء الذين ينقل عنهم خالد العنبري. يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله اجابة على سؤال لفظه: هل تكفرون اهل التأويل او تفسقونهم؟ قال: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس الينا، بل هو الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الاحكام الشرعية التي مردها الى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق الا من دل الكتاب والسنة على كفره او فسقه. الكلام ده كلام مين؟ ابن عثيمين. ومذهبه في هاتين المسألتين هو مذهبنا سواء بسواء، مع بعض التفصيلات في تارك الصلاة. فضبط تارك الصلاة عند الشيخ ابن عثيمين يعني مختلف، مع ضبط تارك الصلاة عند غيره كمحمد بن نصر المروزي وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أئمة السلف. يقول: والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، أي الذي رماه به. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، معرفة الحكم الشرعي أولا. الثاني توقيع هذا الحكم على المعين، وهذا لا يكون إلا بالإيه؟ إلا بالشروط والموانع. يعني في أول الأمر نتفق على الحكم الشرعي في من فعل كذا، هذا هو الحكم. إذا أردنا أن نوقع هذا الحكم على معين فهنا ينبغي التثبت من تحقق الشروط وانتفاء الإيه؟ وانتفاء الموانع. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي موانعه. واضح الكلام يا اخوانا؟ واضح الكلام؟ ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بأن يكون عالما أول شيء بأنه مخالف للرسول، عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا، لقوله تعالى كذا، وقوله أيضا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. هذا في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى صفحة 87 إلى 89. قال خالد العنبري: وهذا الشرط الذي ذكره الشيخ ينبغي أن نقف عنده فنطيل الوقوف، أعني أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. وهذا كلام صحيح متين جدا، وقد أطال الكلام في هذا الباب، وحق له أن يطيل، لأن هذه المسألة من المسائل العظيمة. أن الإنسان لا يكفر ولا يفسق ولا يبدع بقول أو عمل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. واضح يا أخوانا؟ لكن قبل ذلك إن فعل شيئا من هذا وهو لا يعلم بالمخالفة لكتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس مؤاخذا حتى يبلغه الكتاب أو السنة. يعني في هذا الموضع قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، يعني من بلغه الحكم الشرعي. ومن لم يبلغه قول الله عز وجل أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام فلم تقم عليه الحجة الشرعية التي يكفر او يفسق او يبدع مخالفها. واضح الكلام ده اخوانا؟ دي مسألة في غاية الأهمية، وقد أطال النفس فيها وأجاد، ابتداء من صفحة 22 إلى صفحة 50. لكن شوف في صفحة 26 ينقل عن ابن القيم رحمه الله: وما أعدل قول ابن القيم الجوزية، حيث قال: يعني عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، ولا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به، ولا قوة إلا بالله. هذا في طريق الهجرتين. والمقصود هذا الكلام من سير أعلام النبلاء، وليت هؤلاء النقلة طبقوا هذه المقالات على مخالفيهم، ليتهم طبقوا هذا الكلام على مخالفيهم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: والمقصود أن ندور مع الحق حيث دار بغض النظر عن قائله. مش يسأل هذا الضال عن رسالة ليس فيها إلا النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: لا يدرى من هو مؤلف هذه الرسالة، ولعله من الجن. هذا إنما تثبت به جهالة القائل، جهالة النسبة، مع أنه نسب ذلك إلى شيخ الإسلام. لكن هل يجهل هذا الكلام؟ الكلام ده لابد أن يكون، أن يخضع للمعايير العلمية أيا كان قائله، مش ولعله من الجن. فالحافظ الذهبي يقول: والمقصود أن ندور مع الحق حيث دار بغض النظر عن قائله كائنا من كان، وكل يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم، نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاده. شوف الاثنين، يعني لا تقتدي به ولا توبخه أيضا، لأنه فعل هذا باجتهاد، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلا قدرة في خطأ العالم، نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاد. ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر محمد بن نصر المروزي، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما. انت بالك، كل خطأ يقع فيه العالم تقوم عليه وتبدعه وتفسقه، لما سلم من ذلك لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أعلى وأعلم منهما، لأنه ليس هناك من هو معصوم من الخطأ، أليس كذلك؟ بل عصمة الأنبياء. يقول في موضع آخر: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه بالحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. شوف الكلام المتين ده، المعيار العدل. إذا أخطأ العالم فلا ينبغي لك أن تقتدي به في خطئه. وهذا العالم إن اشتهر بالسب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتساع العلم وما إلى ذلك، فيرجى من الله عز وجل أن يغفر له خطأه، ولكن لا ينبغي له أن نتبع، لا ينبغي لنا أن نتبعه في هذا الخطأ ولا أن نغري عليه. وهنا ينبغي أن نفرق بين القول وبين القائل، ينبغي أن نفرق بين القول والقائل. سألني بعضهم وهم للأسف من طلبة العلم، قال يا شيخ هل لو أجمع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على قول ما في مسألة ما، هل يكون هذا القول ملزما لك؟ كانوا يناقشونني في مسألة تبديل الشرائع، فقلت لهم أولا هم لم يجمعوا في هذه المسألة، وكلام ابن عثيمين أشهر من أن نعيده، لكن ينبغي أن نعلم أن المسألة التي اتفق فيها هؤلاء الثلاثة الأجلة ليست ملزمة لنا من جهة الأصول، لأنهم ليسوا كل العلماء، فهل إجماعهم هذا يعد إجماعا؟ يعني هب أنهم مثلا قد خالفهم الشيخ صالح بن محمد ابن محمد اللحيداني مثلا، أو الشيخ ابن قعود، أو واحد من الأموات كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أو غيره، فهل ينعقد إجماع بعد هذه المخالفات؟ وهل يعد اتفاقهم إجماعا؟ فقال أحدهم لا، واستنكر الآخرون مني هذه المقالة. فقلت لهم إذن، قال بعضهم هذا مقال، ما هذه مقالة الأكثرين، بدا قول الأكثرين. فقلت له فهل ترى أن كلام الأكثرين يعني كلام الجمهور حجة في أي مسألة من المسائل؟ قالوا لا. ثم بعد ذلك ذهبوا يتهمونني بالكبر. أنا الإنسان، أنا يعني أناقش المسألة من الناحية الأصولية، هب أن الإمام أحمد أو أن الإمام مالكا ذهب إلى قول ما في مسألة ما، وجاءت مذاهب هؤلاء الثلاثة الأجلة على خلاف قول مالك، فهل لا يحل لأحد أن يتمذهب المذهب مالك؟ أو هل تعد مخالفة مالك كأنها عدم لا يقدح في الإجماع؟ دي كلام يا أخوانا، ده كلام ينبغي أن يحرر من جهة الأصول. ثم بعد ذلك الاتهام بالإيه؟ بالتكبر على أقوال أهل العلم. حاشا لله عز وجل أن نتكبر على هؤلاء الأفاضل، هم الذين علموننا أن الإسلام هو الأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأعيد وأكرر معنى فهم سلف الأمة، إما أنهم قد أجمعوا على قول فلا يحل لأحد أن يخالف هذا الإجماع، وإما أنهم اختلفوا في هذا في القول في مسألة ما، فينبغي علينا أن نسلك ما أمرنا الله عز وجل بسلوكه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا مسلكي هنا لو أنهم اختلفوا في مسألة ما على قولين أن أرجح أحد القولين، أما أن أحدث قولا ثالثا مخالفا لهذين القولين فهذا خرق للإجماع، هذا خرق للإجماع، لأن هذا القول الثالث الذي أحدثته عياذا بالله من ذلك لو أنه كان صوابا، لو افترضنا أن هذا القول الذي نقول به في القرن العشرين صواب، فمعنى هذا أن الحق غاب عن الأمة في مدة من الزمان، وهذا خلاف الإجماع. ومعنى هذا أيضا أن الأمة أجمعت على ضلالة، وأمثل لذلك دائما باختلاف في مسألة النقاب، فمنهم من قال النقاب واجب ومنهم من قال مستحب. فلو أن قائلا قال، وهذا قد وقع في بلادنا، لو أن قائلا قال النقاب بدعة، لو كان قوله هذا صوابا فمعنى ذلك أن المجتهدين غاب عنهم الحق كله كلهم، صح؟ لأن بعضهم يقول هو واجب فقد أخطأ الحق، والبعض الآخر يقول هو مستحب فقد أخطأ الحق أيضا، فيكون الحق قد غاب عن الأمة أو عن الأرض مدة من الزمان، وهذا خلاف مجرد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ويكون معنى هذا أيضا أن الأمة قد وقعت كلها في الضلالة، وهذا خلاف قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. مش كده أخوانا؟ إذن إذا اختلفوا في مسألة فنحن ننظر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لترجيح أحد القولين أو أحد الأقوال إن كانت أقوالا أو أحد الأقوال، ولكن لا نخرج بحال من الأحوال عن أقوالهم. ده معنى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ليس معنى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أن سلف الأمة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أنه من أئمة السلف وشيخ الإسلام بحق. وليس معنى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أن السلفية في تقليد علماء الحجاز حفظهم الله جميعا، ولا في تقليد علماء الشام حفظهم الله جميعا. كل هذا أخوانا ينبغي أن يكون خاضعا للمعايير العلمية. إن عنده أي اعتراض على هذا الكلام الذي قدمته في فهم عبارة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فعليه أن يأتينا بذلك. لكن تيجي تقول لي اتفاق فلان وفلان وفلان بثلاثة من أهل العلم، بل قل من أئمة أهل العلم، يبقى هذا إجماع لا يسع أحدا أن يخرج عنه. ويجي واحد يقول لك لا اسند لي عن السلف. طب من هم السلف؟ واحد يقول لك الصحابة، وتاني يقول لك الصحابة والتابعون، واحد يقول لك الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. الله، يعني إذا هؤلاء هم السلف ومن بعد هؤلاء الدنيا ظلمت يا أخوانا وأغلق باب الاجتهاد. إذا شيخ الإسلام تيمية ليس من السلف. ربيع بن هادي المسخري فعل هذا لما قاله الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد حفظه الله: قد كانت لك سعة في إحسان الظن بسيد قطب، ولست مدافعا عن الشيخ سيد قطب رحمه الله، أرجع إلى ما قدم الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، لكنني أبين كلام أهل العلم أهل العدل. قال له يعني: كان يمكنك أن تعتذر عنه كما اعتذر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عن الإمام الهروي عن الكلام الذي ذكره في منازل السائرين. فراح ربيع بن هادي يقول لك إيه: والله إحنا لا يلزمنا كلام المتأخرين. طبعا أطاح بالذهبي، وانت شايف كلام الذهبي عامل إزاي؟ أطاح بالذهبي وأطاح بابن تيمية وبابن القيم وبالجميع. أمال مين هم السلف؟ القرون الثلاثة المفضلة. طيب ماشي، حتى لو قلنا إن السلف هم القرون المفضلة الثلاثة فماذا كان؟ أي واحد له اشتغال بعلم الحديث، ومعنا رجل من رجال الحديث الأفذاذ في بلدنا هذا الشيخ أبو الأشبال حسن بن مندوح حفظه الله، يعلم جيدا أن الأئمة الأكابر الذين رووا الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري قد رووا عمن وقعوا في بدع اعتقادية، بعضهم ينسب إلى التشيع وبعضهم ينسب إلى الإرجاء وما إلى ذلك. هذا معروف، هذا معروف، ولم يسلبهم هذا الأمر درجة الحافظ أو الثقة أو السبت أو ما إلى ذلك. مش دي أخوانا المعايير؟ رب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وعهد نبينا إلينا صلوات الله وسلامه عليه أن نشهد على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء، نقول له: أحسنت في كذا وأخطأت في كذا، أسأت في كذا. لكن أن نبهته فيما معه من الحق هذه هي المصيبة الكبرى. صفحة 50 طبعا بينقل كلاما عن محمد ابن نصر المروزي رحمه الله. ومحمد ابن نصر فهمه لمسائل الإيمان فهمنا موافق لفهمه في مسائل الإيمان وهو فهم أهل السنة والجماعة. ومن شاء فليراجع كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، هذا الكتاب مكون من جزئين أو مجلدين، راجع هذا الكتاب. ومحمد بن نصر يكفر تارك الصلاة، ويذهب إلى أن من ترك صلاة مفروضة كسلا، صلاة لا يمكن جمعها حتى يخرج وقتها فهو كافر، ده مذهب محمد بن نصر. ومذهب إسحاق بن راهويه وهو المذهب المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من ترك صلاة الظهر، صلاة الظهر يمكن جمعها أم لا؟ لأنه قد ورد عن النبي عليه السلام ما يفيد أنه جمع الظهر والعصر في المدينة بغير خوف ولا مطر، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم اختلف السلف بعد ذلك، هل هذا الإجماع، هل هذا الجمع بين الصلوات جمع حقيقي أم أنه جمع صوري؟ فالجمهور على أنه جمع صوري، والإمام أحمد رحمه الله على أنه جمع حقيقي. لكن من ترك صلاة العصر هل يمكن جمعها مع المغرب؟ طيب من ترك صلاة العشاء هل يمكن جمعها مع الفجر؟ من ترك صلاة الصبح هل يمكن جمعها مع الظهر؟ هذا مذهب إسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر المروزي رحمة الله عليهم. صفحة 50 نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: والكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به عليه الصلاة والسلام جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. طبعا السلف الذين يذكرون هذا سب النبي وتمزيق المصحف وقتل الأنبياء أو الاستهزاء وما إلى ذلك يذكرون هذا على سبيل المثال، كالذي يفعل كذا، كالذي يسجد للصنم ويفعل كذا وكذا، فهذه مجرد أمثلة. وسيأتي كلام دقيق لأبي محمد بن حزم رحمه الله إن شاء الله بعد إيه أن نصل إلى موضعه. هنا نبهت على أمر ما ألبه عليه مرة أخرى، ابن القيم رحمه الله حين قسم هذه التقسيمة في كتاب الصلاة قال: الكفر كفران. كفر ما معنى الكلام؟ كفر اعتقاد وهذا مخرج من الملة، وكفر عمل، وكفر العمل منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا من الملة. قال: وعلى هذا السلف من الصحابة والتابعين، مش كده يا اخوانا؟ للمرة العاشرة قلت لهذا الضال حين نقل إلي الكلام وهو الآن يكذب علي، يقول: لقد ذهبت إليه لإصلاح ذات البين ففوجئت به يجهز كتبا يقرأ منها علي. والله هذا ما حصل، هذا لم يحدث مطلقا، وإنما جاء معلما وجعل يقرأ كلام ابن القيم رحمه الله إلى أن استوقفته عند هذا الموضع. قلت له: يا أخي إن كان يميد يزيد الناس ضلالا فيقول: وأكثر هذه النصوص التي سلبت الإيمان عن فاعل كذا او وسمته بالكفر لا صارف لها الا بتكلف. هكذا يقول، يعني كأن الدين ليس قواعد. الدين ده ما هوش قواعد ولا حاجة، مش قواعد محكمات، لا. لأقوال السلف كانوا يعملون أقوالهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام من غير أي قواعد. ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه المقالة، بل كل نص جاء بسلب الإيمان عن فاعل كذا أو بوسمه بالكفر ثم لم يكن هذا كفرا مخرجا من الملة فللنص أو الإجماع. وهو يقول لا يفعل هذا إلا بتكلف. أنا أتحدى ولا زلت حيا ولا زال حيا، وأتحدى غيره أيضا، ائتني بنص من النصوص التي سلبت. وخالد العنبري يقول قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، كقوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، مع أن هذا الحديث مصروف بأدلة كثيرة ذكرت طرفا منها في الدروس السابقة. فهم يتصورون أن صرف أهل السنة والجماعة للنص عن ظاهره كان بمجرد خيالات منهم أو فهم فهموه لم يصرحوا به وليس خاضعا للقواعد التي علمناها. شوف أهل السنة لما يجي الإمام البخاري رحمه الله في صحيح يقول باب الأعمال، باب أن المعاصي من أهل الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالإيه؟ الشرك. معنى الكلام كفر دون كفر، ظلم دون ظلم. قال النبي عليه السلام كذا وهو مصروف بكذا. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فكل شيء، كل عمل من هذه الأعمال التي لم يعط بها الكفر الأكبر مصروف بدليل، إما نص وإما إجماع. لا تتخيل ولا تتصور أن الشريعة هلامية أو أن الله عز وجل جعل بيان أحكام الشريعة لأحد بعد رسوله عليه الصلاة والسلام. اقتلع هذا من ذهنك تماما، كل هذا خاضع للقواعد. واحد آخر من طلاب العلم في لفظة الكفر يقول هي لفظة مشتركة. قلت له فما هو المشترك؟ ايه تعريف اللفظة المشتركة في اللغة؟ لا ولا عرف حاجة لمحتاجة، ولخبط وفعل. وبعد مدة طويلة من النقاش رجع الى كلامي مرة اخرى. ايه هو الدليل؟ شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن. الصحابة قالوا ايه؟ يكفرن بالله. لو كان لفظ الفاظ المشتركة خلاص. قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان، يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. وساعة ما نيجي نقول ان لفظة الكفر من الفاظ المشتركة يبقى ده يلزم منه ايه؟ احنا اتكلمنا على المسألة دي من قبل. الامام الصنعاني رحمه الله نص على ان لفظة الكفر من الالفاظ المشتركة، لكن الكل يؤخذ من قوله ويرد، لان احنا بنقول ان اللفظة دي لفظة مشتركة اسقطنا دلالة القرآن. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، يبقى الكفر دي لفظة مجملة. مجملة صح ام صح؟ تحتمل الكفر الاكبر مخرج من الملة، وتحتمل الكفر الاصغر هو كفر دون كفر الذي لا يخرج من الملة. يبقى لازم نقعد كده مستنيين لحد ما يبين لنا ان ده كفر اكبر. ها؟ هقول لك والله الاجماع. يعني اذا كفر اليهود والنصارى وكفر كل معتقد بدين غير دين الإسلام لا يثبت بدلالة القرآن عند هؤلاء، وإنما يثبت بدلالة إيه؟ بدليل الإجماع. تصور هذا. طبعا الذي ينكر الإجماع أو الذي يقول ونحن لا نعتقد حجية الإجماع ونمنع من إمكانية ثبوته. تخبرك يبقى ده يلزم من هذا الكلام أمور خطيرة، يلزم منه أمور خطيرة. لكن لما نقول إن اللفظة محمولة، يوم يقول الخوارج هم الذين حملوا لفظة الكفر في أي موضع على الكفر الأكبر ما لم يأتي صارف، واللاعبين مصدقينه. الخوارج قالوا كده، هذه المقالة يا اخوانا ابدا ورب الكعبة ما قالوا هذا، فهم اخذوا بنصوص الكفر وتركوا الصوارف. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول اهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، واهل الباطل يذكرون ما لهم فقط ولا يذكرون ما عليهم. وقال غيره اذا اردت ان تناظر اهل الخوارج فناظرهم بالنصوص التي احتج بها المرجئة، وإذا أردت أن تناظر المرجئة فناظرهم بالنصوص التي احتج بها الخوارج، وهكذا. لأن كل فريق أخذ بطرف وترك طرف آخر. لما لا يصح أبدا يا إخواننا أن الخوارج قالوا لفظة الكفر محمول على الكفر الأكبر إلا أن يصرفها صارف. نعوذ بالله من الضلال والجهل والكبر. صلى العشاء. كنت مقصود الشيخ أمجد يكلم زوجته بره. الأخ أمجد يكلم زوجته في الخارج. الأخ أمجد. إن شاء الله خلنا نكمل بعد صلاة العشاء بإذن الله. كيف يفكر أعداؤك وما الذي يراد بك؟ أقول قولي هذا من شخص معين. إن شاء الله الشيخ محمد حسان لن يخطب الجمعة غدا في مسجد السلام، لن يخطب الجمعة غدا في مسجد السلام لغرض خارج عن إرادته، وهو عنده منع. هو منع. أقول قولي هذا لعذر الجاهل. قال في صفحة 52 وفي كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي المتوفى سنة 394 هجرية، قال المروزي خلي بالك محمد بن نصر يذهب إلى تكفير ذلك الصلاة. الكفر كفران، كفر هو جحد بالله وبما قال، فذلك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل. يعني إذن في كفر جحود ده ضد الإيه؟ الإقرار والتصديق، وفي كفر عمل ضد الإيمان الذي هو عمل. تخبرك قال محمد بن نصر قال قدرا أزيد من ذلك في هذا الموضع الذي نقله خالد العنبري، أهو ألا ترى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟ قالوا فإذا لم يؤمن فقد كفر، ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل، إذ لم يؤمن من جهة العمل انتهى. يعني إذا قلنا الإيمان قول وعمل، والمراد الإيمان قول وعمل ده على سبيل الاختصار، يبقى ركنين قول وعمل. والقول في هذه المقالة المراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب والجوارح، واخد بالك؟ فمحمد بن نصر بيقول الكفر الذي هو جحود ما كان ضد الايه التصديق، والكفر الاخر وكفر هو عمل ضد الايمان الذي هو عمل. طيب الايمان يا اخوانا الذي هو عمل، مش احنا قلنا الكفر الذي ضد العمل اللي هو كفر العمل، منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا، اصم خارج العنبري اصم عند هذا القدر، مع ان انت لو رجعت هذا الباب باب اخفار تارك الصلاة في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي الذي نقل منه خالد العنبري، ستجد ان مذهب محمد بن نصر المروزي ان من ترك صلاة فرض لا يمكن جمعها عمدا حتى يخرج وقتها كان كافرا بالله تعالى كفرا مخرجا من الملة. الراشد ينقل عن الرجل عبارة ولا يذكر مذهب الرجل، يعني لا يمكن ابدا ان يكون قد قرأ كتاب تعظيم قدر الصلاة ولم يعرف مذهب الرجل، او انه يتصيد العبارات التي تخدم مذهبه، اما انه يتصيد العبارات فقط واما انه قرأ الكتاب، فان كان قد قرأ الكتاب فقد اطلع على مذهب الرجل، مذهب الرجل يعني واضح لا لف فيه ولا خفاه، فلماذا يلبس بكلام هذا العالم الجليل على قرائه في اثبات مذهبه الباطل؟ هذه طريقته، يصطاد كلمتين من هنا وانت راجع كتاب قدر الصلاه، هتقول لي طب انا هراجع كتاب كله، ما تراجعش كتاب كله، تعال شوف الباب المتعلق باب اكثار تارك الصلاه، شوف محمد بن نصر ماذا قال فيه وكيف رد قول المخالفين. هذه بس بعض المقالات التي احببت ان بعض المقولات التي احببت ان اعلق عليها في هذا الباب الى ان وصل الى صفحة 61 اللي هو الحكم بغير ما انزل الله في ضوء الكتاب والسنة واقوال سلف الامة. قواعد مهمة، اول عنوان قواعد مهمة قبل الخوض في معترك هذا البحث الخضم، لابد ان تكون على ذكر من عدة حقائق وقواعد شرعية، اهمها القاعدة الاولى ان المسلم لا يكفر الا اذا جحد معلوما من الدين بالضرورة او لم يلتزم به عنادا او استكبارا واستهتارا، عنادا واستكبارا واستهتارا، او اعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، او ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. القاعدة دي من الكلام الذي سمعته مرارا وتكرارا، ان كانت قاعدة خاصة به خلاص هو حر يعتقد ما يشاء، اما ان كانت هذه القاعدة يعزوها الى اهل السنة والجماعة فالجواب عن ذلك شوف اقول لك ايه، لا يكفر الا اذا جحد معلوما من الدين بالضرورة او لم يلتزم به عنادا واستكبارا واستهتارا، او اعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، او ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. واضح؟ لما انت تبقى عارف ان اكثر السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة كسرا، يبقى هل تسلم له هذه القاعدة المهمة؟ ها؟ لن يجد فيها اعتقاد ولا جحود ولا عناد ولا استكبار ولا استهزار ولا اعراض ولا شك ولا تكذيب ولا اي شيء من هذا، تركها كسلا مع اقراره بوجوبها. واخدين بالكم؟ ومع ذلك ذهب اكثر السلف من الصحابة والتابعين الى تكفير تارك الصلاة كسلا. القاعدة دي تسلم لخالد العنبري؟ طيب كذلك حكى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف السلف في التكفير في تكفير تارك المباني او بعضها. نهاية ايه؟ الصلاة. الصلاة خلاص مشهورة. الصيام، الزكاة، الحج. استدلالا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مباني الاسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجعلها الاسلام نفسه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام مسلم، بل هو في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. اما حديث عبد الله بن عمر فقوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فجعلها مباني الاسلام، وجعلها الاسلام نفسه صلوات الله وسلامه عليه في حديث جبريل حين قال النبي عليه السلام: اخبرني عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فسمها اسلام. ومن هنا اختلف العلماء في التكفير بترك المباني. فهل تستقيم مع ذلك هذه القاعدة المهمة التي اصلها في صدر البحث؟ طيب، القاعدة الثانية ان الكفر نوعان، كفر اعتقادي مخرج من الملة بالكلية، وكفر عمل لا يخرج من الملة والدائرة الإسلامية إلا إذا دل على الجحود والتكذيب أو الاستخفاف والاستهانة والعناد وعدم الانقياد، كالسجود للأصنام والاستهانة بالمصاحف وإلقائها في القاذورات. وأقول لك كالسجود للأصنام والاستهانة بالمصاحف وإلقائها في القاذورات، يبقى كفر العمل، وكفر عمل لا يخرج من الملة إلا إذا دل على الجحود وما إلى ذلك. واضح يا أخوانا؟ تذكرون كلام الإمام ابن القيم؟ أولا أنا نبهت على أن هذه الدعوة واسعة جدا، لأن كل إنسان يحكم بالكفر على من فعل كذا أو من ترك كذا، فيقول: والله حيث أن النص دل على أن هذا العمل أو على أن هذا الترك كفر، يبقى هذا دليل على زوال الإيمان، دل على أنه كفر ولم يصرفه صارف، يبقى ده دليل على زوال الإيمان، إذ أنه لا يجتمع الضدان، والإيمان ضده الإيه؟ الكفر. فحيث أن النص أثبت أن هذا كفر، يبقى إذا ضد الكفر الإيه؟ الإيمان. فيستحيل أن يكون هذا الرجل مؤمنا. كده كل واحد بيرى أو بدل الدليل عنده على أن هذا العمل أو على أن هذا الترك كفر، له ان يدعي هذه الدعوة. نمر الاثنين، ابو محمد بن حزم رحمه الله، انتم تذكرون الكلام الذي قرأته عليكم من الفصل وسأعيد قراءته مرة اخرى لكنني اشرح مجمل هذا الكلام. شرح ادماجي، يقول لهم: انتم تقولون ان هذا الرجل كفر، وحيث انه فعل ذلك فهذا الفعل دليل على اعتقاده الكفر. فنقول لهم: اول ذلك ان هذه دعوة بلا برهان، دعوة بلا برهان. نمرة اثنين، قولكم هذا العمل من هذا الرجل دليل على اعتقاده الكفر، هذا يقين عندكم مقطوع به ام ظن؟ فان قلتم هو يقين فقد كذبتم، لانه لا سبيل الى الاطلاع على ما في القلوب ابدا، هذا لله عز وجل فقط. إني لم أؤمر في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين إني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أؤمر أن أشق عن صدور الناس ولا أن أنقب عما في قلوبهم. وقال لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما والحديث في الصحيحين هل شققت عن قلبه حين قال إنما قالها تعوذا. دي مسألة خطيرة جدا. تصور أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه هرم بواحد من المشركين وطارده حتى لحق به أو نرص كده لا أسامة بن زيد وراه وهيقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله قال له لا على مين بيت وراح قتله. فلما قالها قال عليه السلام قتلته بعد أن قالها قتلته بعد أن قالها قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا إنما قالها تعوذا. فقال عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه أنت فتحت قلبه عشان تشوف قالها متعوذا أم لا. فإذا أول شيء أن هذه دعوة بلا برهان وما كان كذلك فهو باطل. ثانيا قولكم إن هذا العمل دل على اعتقاده الكفر أهذا يقين أم ظن؟ إن قلتم هو يقين فقد كذبتم لأنه لا سبيل إلى معرفة ما في القلوب وإنما هذا إلى الله عز وجل خالق القلوب. وإن قلتم هو ظن فكيف كفرتم واحدا من المسلمين بمجرد الظن؟ هل هذا جائز في دين الإسلام مع تثبيت القاعدة القائلة اليقين لا يطرح بالشك؟ ثم هل أن هذا الرجل قال إني لم أفعل هذا لا استهانة ولا استخبارا ولا عنادا ولا جحودا ولا شكا ولا نفاقا وإنما أنا مؤمن بالله إيمانا جازما وأعظمه وأعظم كلامه المدون في المصحف وما إلى ذلك، هل يجوز لكم أن تتركوا ما صرح به وأعرض عنه لقرينة؟ هل هذا جائز؟ عايز نقول في النهاية أن أمام ربنا سبحانه وتعالى حكم على أن هذا القول كفر أو على أن هذا الفعل كفر يبقى ينبغي أن نحكم بأنه كفر مجرد. ونعتقد في نفس الوقت أنه ما دام قد تلبس في الكفر ودلت بديهة العقل على استحالة اجتماع الضدين فإن الإيمان قد زال. قد زال من الإيه؟ من القلب. أنا والله مع ابن حزم في هذه المسألة لأن الإيمان ليس متعلقا بالقلب فقط. الإيمان عند أهل السنة له ركنان. وسيأتي مبحث هام جدا في مسائل الإيمان إن شاء الله. الإيمان عند أهل السنة ركنان. ركنان قول وعمل. قول وعمل والمراد بالقول قول القلب وعمل القلب. والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. تاخد بالك من الكلام؟ فنحن بنقول هذا الإيمان كله قد زال. يقول لك الوقت إزاي؟ طب ما هو الراجل ده ما هو الشاك ده مصدق مثلا ده مصدق. كل ما يوجد في هذا الرجل من أمور الإيمان لغو لا اعتبار له ما دمنا قد حكمنا عليه بالكفر. كالرجل الذي يصلي بغير وضوء أو كمن صلى الظهر متعمدا 3 ركعات الركعات الأولية دي صلىها صحيحة بلا شك لكن حين سلم من الركعة الثالثة متعمدا عالما مختارا هل تسمى هذه صلاة؟ لا أبدا. ارجع فصلي فإنك لم تصل. وكذلك كمن صام رمضان إلى صلاة العصر أوقع الإمساك إلى صلاة العصر ثم بعد ذلك أكل هل هذا يعد صياما شرعيا؟ لا يعد صياما شرعيا. هي المسألة كده بالضبط. فقف حيث أوقفك الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من هي المسألة دي إيه أصلها إيه؟ زي ما بين ابن حزم وزي ما بين شيخ الاسلام في الصارم المسلول بكل هذا الكلام للاسف قرئ سابقا. ابن حزم يقول ان الجهميه عندهم ان الايمان هو التصديق. طيب خلاص. المرجئه عندهم الايمان التصديق، والتصديق عند المرجئه عموما هو التصديق القلب واللسان. الجهميه قالوا لا هو تصديق القلب فقط. والكرامية قالوا هو تصديق اللسان فقط. وعامة المرجئة قالوا هو تصديق القلب واللسان. واضح؟ طيب. فقم ألزموهم. ما دمتم قد جعلتم الإيمان هو التصديق، فماذا تقولون في الرجل الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الله تعالى؟ إن قلتم ليس هذا كفرا خالفتم الإجماع، أم هم عشان يخرجوا؟ وإن قلتم هو كفر مع أن الرجل مصدق بقلبه وبلسانه فقد تناقضتم، يبقى ده مش حد الإيمان. وهم عملوا عشان يهربوا من هذا الإلزام، قالوا لا، هو لما سب الله تعالى لم يكن سبه لله عز وجل كفرا في نفسه، وإنما صار كفرا لأنه دل على أن هذا الرجل يعتقد الكفر، أو على أن هذا الرجل مكذب، أو على أن هذا الرجل جاحد. فأجرى معهم ابن حزم رحمه الله هذه المناقشة. تخلي منكم يا أخوانا، تعالوا نقرأ كلام ابن حزم كده. قال أبو محمد: ونقول للجهمية والأشعرية في قولهم إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا، لكنه دليل على أن في القلب كفرا. واضح المسألة يا أخوانا؟ أخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكرتم، أتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جحدا للربوبية وللنبوة، أم هو دليل يجوز أن يدخله الشك ويمكن أن لا يكون في قلبه كفر ولا بد من أحدهما؟ فإن قالوا إنه دليل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقينا، قلنا لهم: فما بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأعجب من هذا أنكم إنما قلتم إن إعلان الكفر، إنما قلنا إنه دليل على أن في القلب كفرا لأن الله تعالى سماهم كفارا، فلا يمكننا رد شهادة الله تعالى، فعاد هذا البلاء عليكم. فأخبركم يقولوا إيه؟ والله إحنا قلنا نزول كفار لأن ربنا سبحانه وتعالى شهد بذلك، ولا يجوز لنا أن نرد شهادة ربنا. فبيقولوا طب ما تعملوا كده في كل موضع، فعاد هذا البلاء عليكم لأنكم قطعتم أنها شهادة الله عز وجل ثم لم تصدقوا شهادته، ولا قطعتم بها بل شككتم فيها، وهذا تكذيب من لا خفاء به. وأما نحن فمعاذ الله من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد بهذا قط، بل من ادعى أن الله شهد بأن من أعلن الكفر فإنه جاحد بقلبه فقد كذب على الله عز وجل وافترى، بل هذه شهادة الشيطان التي أضل بها أولياءه، وما شهد الله تعالى إلا بضد هذا، وبأنهم يعرفون الحق ويكتمونه، ويعرفون أن الله تعالى حق وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك. وما سماهم الله عز وجل قط كفارا إلا بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم، كما فعل بإبليس وأهل الكتاب وغيرهم. وإن قالوا، يبقى كل الأولين ده، أتقطعون أن هذا يقين أم أنه شك؟ فإن قالوا شك قلنا إيه؟ كيف تلجؤون إلى الظن؟ أو أنه ظن؟ كيف تلجؤون إلى الظن في إكفار رجل والحكم عليه بالكفر؟ وإن قالوا بل يثبت بهذا الدليل ونقطع به ونوقن أن كل من أعلن بما يوجب إطلاق اسم الكفر عليه في الشريعة فإنه جاحد بقلبه، قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق هذا باطل من وجوه. أولها أنه دعوى بلا برهان، وثانيها أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل والذي يضمره. أنت تقول الرجل ده دليل، بدل تعال كذا يبقى دليل على أنه اعتقد الكفر، فهو بيقول لك هذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا الرجل الذي فعل هذه الفعلة يعلم من نفسه إن كان قد أضمر الكفر أو لم يضمره. إنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل والذي يضمره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لأشق عن قلوب الناس كمدعي هذا، مدعي علم غيب ومدعي علم الغيب كاذب. وثالثها أن القرآن والسنن كما ذكرنا قد جاءت النصوص فيهما بخلاف هذا كما تلونا قبل، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بالنصوص التي سبقت. قال ابن حزم رحمه الله وإنما كفرهم الله عز وجل بنفس قولهم، ولم يقل عز وجل إنهم كفار، لأنهم حين قالوا كلمة الكفر دل ذلك على اعتقادهم بالكفر. تاخد بالك؟ يعني هذا هو محل الشاهد الذي أحببت أن أقرأه بين يدي هذه القاعدة الثانية المهمة. طيب، كذلك مر بنا كلام أبي عبد الرحمن السبيعي، تفكرين الكلام قالوا إيه؟ قال وهؤلاء القوم لم يكتفوا بما نظروه وقعدوه كتابة، وإنما طبقوه على الواقع أسوأ تطبيق. أسوأ تطبيق، قال لك لا يطوء إلا الجاحد أو المستحل. ثم أتوا إلى من نصب الأوثان والقبور في بلاد الإسلام وأوقف لها الأموال وشجع الناس على عبادتها ونحى شريعة الله عز وجل وأطلق العنان للعلمانيين وقيد وأوثق ألسنة الدعاة إلى الله عز وجل، بل وعذبهم ورماهم في السجون وفتنهم عن دينهم وأقام على أرض الإسلام المؤتمرات كمؤتمر السكان الذي يدعو إلى الإجهاض والذي يدعو إلى اللواطة وإلى كل الموبقات، هذا يعقد على أرض الإسلام، وفعل كل هذه الأفاعيل ووالى أعداء الله عز وجل ودلهم على عورات المسلمين ومكنهم من رقاب المسلمين، كل هذا ولا يكون مستحلا، فما هو الاستحلال؟ ده كلام، ده معنى كلام أبي عبد الرحمن السبيعي رحمه حفظه الله. بقول لكم من قول لي إيه هو الاستحلال؟ وقد مر بك كلام ابن عثيمين وكلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ وكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهم جميعا وكلام الشيخ أحمد شاكر وكلام الشيخ محمود شاكر الذي سماه هذا الضال في مصر الأديب كأنه أراد أن يطعن فيه، ولكن خالد العنبري سماه الإيه؟ العلامة، الكلام المتين للعلامة الشيخ أحمد شاكر، ثم دلس محمود شاكر، ثم دلس كلام الشيخ محمود شاكر تدليسا شنيعا تشيب له رؤوس البلدان. سبحان الله، وقد رأيتم هذا بأنفسكم. يعني هل في ضلال بعد هذا الضلال؟ إلى القواعد مهمة بين هذه المسألة، القاعدة الأولى قد تبين لك ما فيها، والقاعدة الثانية قد تبين لك ما فيها. القاعدة الثالثة ولا يكفر المسلم بقول او فعل او اعتقاد الا بعد ان تقوم عليه الحجة. نعم هذا صحيح. الا في الامور التي لا يكون الجهل عذرا فيها كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب دين الاسلام والاستهزاء بشريعة الاسلام. بس هنا في هذا المعنى في هذا الموضع ينبغي ان يكون عاريا بانها شريعة الاسلام. اما ان سب او استهزأ بشريعة الاسلام على الاجمال فهذا كفر مخرج من الملة، جاهلا كان او غير جاهل، مستحلا كان او غير مستحل. هذا مذهب اهل السنة الذي انعقد عليه اجماعهم. وهنا يقال احد الائمة الاجلة ذهب الى انه لا يكفر ساب الله ولا ساب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ساب دين الاسلام الا ان استحل. وقد قرأت في حينه عليكم الاقوال كم من اهل العلم الذين حكوا الاجماع، تذكرونهم؟ والله انا يعني عدد كبير جدا من اهل العلم قديما وحديثا حكوا الاجماع على ان من فعل ذلك كان كافرا، سواء استحل ذلك او لم يستحله، كان عالما او جاهلا. ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، وحكى هذا الاجماع وايده عن مكفول وعن اسحاق بن راهويه، قال ثلاثة بس في كتاب الصارم المسلول. ابن حزم النووي في المجموع في المنهاج، ابن قدامة في المغني، ابن رجب في جمع علوم الحكم، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر ان ابن بطال والخطابي نقل الاجماع على من فعل ذلك. كل هذه الاجماعات ثم تخالف هذه الاجماعات، نحن ينبغي ان نحسن الظن بهذا القائد، لكن في نفس الوقت هل يجوز لنا ان نقلده في هذه المسألة؟ هل يجوز ان يعد قوله قولا وهو خارق للاجماع؟ يبقى ده يا اخوانا هو الميزان، هذا هو الميزان. هل ان ذكر شيئا في مسائل الايمان احنا نقول انه راجت عليه شبهة المرجئة التي ذكرها الامام ابو جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية، وهو يحاول ان يجمع بين مذهب اهل السنة ومذهب ابي حنيفة، وهو من مرجئة اهل السنة كما يقولون، او من مرجئة الفقهاء، حاول ان يجمع بينهما فوقع في المحظور وجعل الكفر الجحود فقط. وسآتيكم بكلام الشيخ عبد العزيز الباز وتعليقاته رحمة الله عليه، سآتيكم بتعليقاته على ما في كتاب العقيدة الطحاوية. اما القاعدة الثالثة التي ذكرها، انه لا يكفر المسلم بقول او فعل او اعتقاد الا بعد ان تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة وتتوافر شروط التكفير وتنتفي موانعه، لا فرق في ذلك بين الاصول والفروع. نعم كل ذلك نسلم به وندين الله عز وجل به، لان الادلة دلت على ذلك، وهذا مذهب جماهير اهل السنة والجماعة، ولا ندعي فيه اجماعا. بل من اجل المخالفين في ذلك قديما ابو جعفر الامام محمد بن جرير الطبري، ومن المعاصرين او الذين كانوا معاصرين حتى اليوم سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فهو ممن لا يعذرون بالجهل في امور التوحيد، في امور التوحيد. لكن مذهب جماهير اهل السنة والجماعة، وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم من علماء الاسلام وائمته الاعلام، على ان الانسان اذا جهل شيئا من امور الشريعة، سواء كان ذلك في الاصول او في الفروع، في العقائد او في المعاملات، في العلم او في العمل، بمختلف التعبيرات التي ذكروها، فان جهله هذا يجعله معذورا حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها إن كانت المسألة مسألة كفر وإيمان أو يبدع أو يفسق. في صفحة 62 مسألة ذكرها، هذه المسألة يعني تحتاج إلى بحث، هي مسألة أخرى، مسألة الاستدلال بأن النجاشي رضي الله عنه لم يحكم بما أنزل الله ومع ذلك لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك معاوية رضي الله تعالى عنه في موضع آخر، فإنه لم يحكم بما أنزل الله حيث جعل الخلافة ملكا متوارثا، ولم يكفره الصحابة رضي الله عنهم. شوف الاستدلال، انظر كيف وقع في الطعن في النجاشي من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، والطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه من حيث لا يشعر دفاعا عن الطواغيت. أنت حتى يستقيم له الاستدلال، لما نقول ده قول إجمالي وسأتي التفصيل، لما نقول إن النجاشي رضي الله تعالى عنه لم يحكم بشريعة الله عز وجل، بل ولم يصلي ولم يحج ولم يصم ولم يزكي، هو جاي كتب هنا كده، الأمر ده يحتاج أولا إلى نقل، لكن هب أن النقل قد ثبت بذلك، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد مات اليوم أخ لكم صالح النجاشي، أخ لكم صالح. إن كنت تحتج بأن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله ومع ذلك لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، فهل حتى يستقيم الاستدلال ينبغي أن تقول بقى وكان هذا كفرا دون كفر، يبقى النجاشي كفر كفرا دون كفر، ومعاوية رضي الله تعالى عنه كفر كفرا دون كفر، أتقول هذا؟ هذا السؤال نحن نرجعه إليه، هو استحسن هذا الاستدلال والاستدلال بالنجاشي والاستدلال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وقد وقع علي بن حسن بن عبد الحميد المدلس في هذا الأمر حين استدل بفعل معاوية في الخلافة رضي الله تعالى عنه، وذكر أن هذا لم يكن كفرا أكبر. نقول له أكان كفرا دون كفر؟ قلنا إن قال كان كفرا دون كفر فقد وقع في موبقة من الموبقات، أما خالد العنبري فبالنسبة للنجاشي النبي عليه السلام قال لقد مات اليوم أخ لكم صالح، فكيف يسميه عليه الصلاة والسلام صالحا وقد وقع في كفر دون كفر؟ أم أنه وقع في هذا الأمر معذورا؟ إن كان معذورا فنحن لا نتكلم عن المعذور، نحن لا نتكلم عن المعذور، إن كان مكرها فنحن لا نتكلم عن المكره، إن كان جاهلا فنحن لا نتكلم عن الجاهل، يعني هناك فارق بين تقرير الحكم الشرعي وبين تحقيق مناطق. لما نيجي النهارده نقول يا جماعة حكم أن يقع الرجل على امرأة أجنبية لا تحل له، ده يسمى في الشرع إيه؟ يقوم يجي واحد يقول طب ما هي المرأة أتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وقد زنت، فقال لها زنيت؟ قالت نعم بدرهمين. الله، إيه ده؟ فلما التفت إلى عثمان التفت إلى علي رضي الله عنه قال قد أقرت، فالتفت إلى عثمان فقال عثمان رضي الله تعالى عنه أراها استهلت استهلال من لا يعلم. الست دي كده بتتكلم كلام واضح ان هي جاهلة ان فينا حرام، واحدة يسألوها انت زنيتي وامام امير المؤمنين الذي ترتجف القلوب امامه تقول له اه بدرهمين. ايه ده؟ يبقى ده بقى يعني شوف فقه عثمان رضي الله تعالى عنه وفقه عمر الذي يستشير. فتركها عمر وقال اه، وعثمان يقول اراها استهلت استهلالا.